بس وين النفس المطمئنة؟ هو خايف تروح عليه ركعة ولذلك بيعجبها ويش ودروه الأربع. لو قصر في هذه تكبيرة الإحرام، أنا طبعا يعني شاهدها كثير في المساجد، يعني عملية الركوع ما يعني ما أجد ولا واحد يكبر تكبيرتين، يعني ما ندر كله على تكبيرة واحدة. أي على رغم هذا اللي يكبر على فرض يعني إنه كبر تكبيرة الإحرام. هو واقف لازم إذا كبرها وراء فبتكون لو كبرها لو كبرها وراء يعني أبو عدنان لو جاء على بالي يخطئ يعني لو كبر هذه التكبيرة الصفر إيه نعم تجزئ يعني إيه بس أنت لما بتقول بقى أنه لو قصد بهذه التكبيرة تجزي أم لا تجزي، ما صفة هذه التكبيرة؟ هذا رد بقى على أبو عدنان. لا أبو عدنان لازم يملك أعصابه. أبو عدنان لازم يملك أعصابه ويكون مستمع كالآخرين. ها شو صفة هذه التكبيرة حتى نجيب عن سؤالك؟ والجواب إن كان كبر قائما ثم ركع صحت صلاته لكن ضيع الواجب، وإن كان كبر كما قلنا آنفا وهو يركع قد أتى بالواجب وضيع الركن فضيع الصلاة كلها، وهذا هو واقع الناس اليوم. ولذلك أبو منير هنا لا يكفي أن نقول إذا كان قصده، لأنه إذا كان القصد بنية طيبة لكن عمل فاسد ما يشفع القصد الحسن العمل الفاسد، واضح أظن. هلا لا بدي من شان الحديث اللي ذكره أبو عبد الله المطيع أحبطهم لحديث اللي عددهم فيه 100 أئمة قرأ وقام بمئة آية برضو عدنا القانتين لأن حديثين، فأنت ليش إذا كان هلا ندع يخلي أبو عبد الرحمن يدعم لنا إياه، طيب أنت ليش تتعب حالك اقرأ 100 آية من أو من الله يسامحك الله يسامحك يا ابو عدنان بتقول ليش تعب حالك الله يهديك يا ابو عدنان ولا احفظ 100 ايه شلون يتعب حاله هلا كمان قل له يقرا 10 ايات ليش تعب حاله بالمية؟ لا انا بقول لك صعب علي القاسي لما الصور الصغار يقرا 100 من البقره 100 من النساء مو حافظ هذول يحافظون هذول 200 هذول 100 هون هذول يحافظون هون 100 طيب ليش انت تشددت على 200 ما قلتش على 100 ايه يا ابو عبد الله؟ كنا أو بعضنا كان يقرأ من القرآن في صلاة التراويح، يعني حط قدام القرآن يقرأ في صلاة قيام الليل أو التراويح، فمين أفضل هذه القراءة؟ أو إنه لو قرأ وأخطأ في أكم من آية ورد مثلا أو حتى فشك عن آية آيتين وكمل، مين أفضل القراءة؟ أظن سبق الجواب، إذا عرفنا أن القراءة من القرآن من المصحف مكروه فلا شك أنه اللي بيقرأ من حفظته ولو أخطأ فلا أفضل، لأن الرسول اللي هو أنزل عليه القرآن وهو أحفظ الناس القرآن في بعض الصلوات أخطأ، بعدين بعد ما صلى قال أليس فيكم أبي؟ قال نعم يا رسول الله، قال فما منعك أن تفتح علي؟ فإذا هذا خطأ مغتفر. شيخ كمان أنت لاحظت بين الصوتين يعني تقريبا